يقول السائل يقول هل يجوز أن أقول الأذكار التي قبل النوم بعد الجماع؟ يجوز. الأذكار ما فيه شيء يمنع إلا القرآن هو الذي لا يجوز أن يقرأ على جنابه، وإلا سمعتم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله وأحيانه، يعني في جميع أوقاته، ما يمنع ذلك إلا ما هناك يمنع إلا القرآن هو الذي يقرأه على جميع أحواله إلا الجنابة، فما يمنع الإنسان من تلاوة القرآن إلا الجنابة، أما سائر الأذكار فلا مانع أن تذكر الله وأنت على غير طهارة. يقول السائل إذا أني يقول إذا صليت صلاة العشاء ثم قلت الأذكار ثم صليت السنة الراتبة صلي شفعة والوتر، هل فعل ذلك صحيح؟ نعم، هذا أقل ما يكون. لا شك أن الوتر في أوسط الليل أفضل من أوله وآخره أفضل، ولكن الأوسط هذا ربما أن الإنسان يعني في الغالب أن يكون إنسان نائم، لكن في أول الليل بعد العشاء مباشرة إذا كان يخشى أنه ما يقوم إلا بأذان الفجر فيصلي ما يسر الله له قبل أن ينام. أما إذا وثق بنفسه واطمأن قلبه وتعود أنه يقوم آخر الليل فذلك أفضل. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.